نقول لا سيداتي كانوا يقولوا سادتي سادتك أو النساء الآن الرجال. لا ترقوا شوي نعم يعني عدلوا الموقف صار يقدموا الرجال على النساء نعم وي. لكن يعني هذه سقطات يعني من ما لك نعم يعني لا ينتبه لها نعم إلا مع الممارسة نعم والحياة مع السيرة النبوية صحيح وسيرة السلف الصالح، لا شك لكن هذه يا ريت عيوب العلماء اللي بنعرفهم نحن يكونوا من القبيل نعم هذا. بارك الله فيك الله أكبر. نعم.